السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أصحابه دائما بأن الأكل والشرب هو نعمة من الله تعالى ينعم بها على من يشاء من عباده، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذلك أن تعلم أن الذي رزقك هو الله جل وعلا، الذي أعطاك القدرة على أن تأكل هو الله جل وعلا، الذي يتحكم في طعامك وشرابك في دخوله إلى جوفك وفي خروجه منك هو الله جل وعلا. فإذا حمدت الله تعالى رضي الله تعالى عنك ورزقك من الطيب. السلام عليكم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم، يعني لا أستطيع أن أبيت في هذا البيت لأن الذي دخله قال بسم الله. فإذا أراد أن يأكل من الطعام فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام، يعني لا تستطيعون أن تبيتوا في هذا البيت، يعني الشياطين، ولا تستطيعوا أن تأكلوا من طعامهم لأنهم ذكروا اسم الله. يعني أدب نفسك وأدب أولادك وذكر من حولك عند الطعام أن يقولوا بسم الله. السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل مع بعض أصحابه فأقبلت جارية صغيرة كأنها تدفع، يعني كأن في أحد يدفعها إلى الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها لما مدت يدها إلى الطعام، ثم أقبل أعرابي كأنه يدفع فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا، يعني أن يأكل معنا بهذه الجارية وهذا الأعرابي، يعني أنهما لم يقولا بسم الله قبل الطعام، فإذا لم يقل الإنسان بسم الله أكل الشيطان من طعامه، فأراد الشيطان أن يأكل من الطعام بأن يوجد أحد لم يسم. ولذلك نحرص أيها الإخوة الكرام على أن يقول الإنسان بسم الله قبل طعامه ليبارك الله تعالى له فيه وليكون هنيئا مريئا. السلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آداب الطعام، بل ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك أدبنا فقال جل وعلا: على وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الالتزام بالآداب الشرعية في الطعام والشراب، في كيفية إيجاد الطعام، في كيفية أكله، في كيفية الاجتماع عليه، في كيفية مناولته للآخرين، حتى في طريقة صناعته، الله جل وعلا وجهنا وأدبنا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك، يقول عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، أكل من يمين ويسار وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تأديبنا لأبنائنا: يا بني كل بيمينك، يا بني ها لا أحد ينسى أن يقول بسم الله، إذا انتهى قال الحمد لله. تأديبنا لأبنائنا بهذه الآداب هذا أمر مهم. السلام عليكم.